أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في طرق إثبات الظهور وإحرازه عند الشك فيه، وقلنا قبل الدخول في ذكر هذه الطرق لا بد من التعرض لتوهم مشهور قد يطرح في المقام، وهو أن هذا البحث لا معنى له، لأن الشك في الظهور لا معنى له. الظهور إما هو محرز الثبوت وإما هو محرز عدم الثبوت، أما أن يشك فيه فهذا لا معنى له. خب، هذا التوهم شرحناه بالأمس وبينا ما يبتني عليه، ولكن في الواقع هذا التوهم قائم على أساس فرض دوران الأمر بين شقين لا ثالث لهما. يعني صاحب التوهم فرض أن موضوع الحجية أمره دائر بين شيئين، إما هذا أو هذا. الشيئان هما إما الوضع أو الظهور الفعلي، فهكذا توهم أنه إذا كان موضوع الحجية عبارة عن الظهور بمعنى المعنى الذي وضع له اللفظ، يعني العبرة بالظهور إذا كان بالوضع، إذن فيعقل هذا البحث وهو أن يفرض الشك في الظهور. ليش؟ لأن الشك في الوضع معقول، أحيانا الإنسان يشك في أن واضع اللغة الأصيلة هل وضع هذا اللفظ لهذا المعنى أو لا، هذا شك معقول إذا كانت العبرة بالوضع. فإذا كانت الحجية ثابتة للظهور بمعنى الواضع، إذن فهذا البحث بحث معقول. أما إذا كانت الحجية ثابتة للظهور بمعنى مو الوضع، الظهور بمعنى الظهور الفعلي لللفظ، ما يظهر لنا من اللفظ فعلا، المعنى الذي يظهر لنا فعلا من اللفظ ولو لم يكن هذا المعنى موضوعا له في أصل اللغة، المهم ما يظهر لنا فعلا من اللفظ، إذا كان الحجية للظهور بهذا المعنى، موضوع الحجية لو كان عبارة عن الظهور الفعلي، الظهور الفعلي أمر لا يشك فيه الإنسان أبدا، الظهور الفعلي عند كل إنسان مثل جوعه وعطشه، حاضر لديه، لا معنى لأن يشك فيه، لو هو موجود محرز عند الإنسان، لو هو محرز عدمه. أما أن يشك الإنسان في الظهور الفعلي لللفظ ما له معنى. فصاحب التوهم كأنه رأى أن الأمر دائر إما هذا أو هذا، ولذا طرح هذا التوهم. والحال أن باعتبار أنه هو هم لا يقول بالأول، يرى أن موضوع الحجية الظهور الفعلي، فلذا قال هذا البحث لا معنى له، لأن الظهور الفعلي لا معنى للشك فيه. والواقع أن هذا الأساس للتوهم غير صحيح، فإن موضوع الحجية ليس أمره دائرا بين هذين الشقين، ليس مرددا بين هذين، إما الواضع أو الظهور الفعلي بمعنى الشيء اللي لا يمكن الشك فيه، ليس أمره دائرا بين هذين، بل هناك شق ثالث نختار أنه هو موضوع الحجية. الظهور بمعنى ثالث نختار أنه هو موضوع أصالة الظهور، هو موضوع حجية الظهور، لا بمعنى المعنى الموضوع له في الأصل اللغة، ولا بمعنى المعنى الظاهر فعلا، لا لا هذا ولا ذاك. وهذا الشق الثالث بإمكاننا أن نعبر عنه بالظهور اللغوي، كما سماه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في مجلس درسه الشريف، كان يسميه في الدرس يسميه بالظهور اللغوي، يمكن أن نعبر عنه بهذا التعبير، أو نعبر عنه بالظهور الموضوعي كما عبر به رحمه الله في كتابه القيم الحلقة الثالثة من حلقات دروس في علم الأصول. هناك يعبر عنا بالظهور الموضوعي، في الدرس عبر عنا بالظهور اللغوي، ونحن أيضا تقدم منا شرح هذا الظهور وتفصيله في الجهة الثانية من جهات البحث عن كبرى حجية الظهور سابقا. المهم أن موضوع الحجية ليس هو الوضع ولا هو الظهور الفعلي بالمعنى الذي تقدم والذي لا يمكن الشك فيه، لا، موضوع الحجية عبارة عن الظهور اللغوي أو الظهور الموضوعي هكذا قولوا، في مقابل الظهور الفعلي الذي كان يسميه سيدنا الأستاذ الشهيد بالظهور الذاتي. الظهور الفعلي أو الظهور الذاتي هذا ليس هو موضوع الحجية، موضوع الحجية الظهور الموضوعي أو الظهور اللغوي. حينئذ يمكن الجامع بين إمكان الشك في الظهور إذا كان موضوع الحجية عبارة عن الظهور الموضوعي أو الظهور اللغوي، فيمكن فرض الشك في هذا الظهور. نجمع بين هذا وبين عدم جريان أصالة الحقيقة عند الشك في قرينية المتصل، فإننا رأينا بالأمس أنه بناء على أن موضوع الحجية عبارة عن الظهور بمعنى الوضع، إذن فتجري أصالة الحقيقة عند الشك في قرينية المتصل، لأن احتمال قرينية المتصل لا يضر بالوضع، المعنى الموضوع لا محفوظ. لو قال أكرم العلماء إلا الفساق، ونحتمل أن كلمة الفساق قرينة على تخصيص وإخراج العلماء المرتكبين للصغائر فقط، ها هنا احتمال قرينية هذه الكلمة، هذا الاحتمال لا يضر بالمعنى الموضوع له للفظ العلماء، المعنى الموضوع له للفظ العلماء هو العموم. فإذا شككنا في أن المتكلم أراد المعنى الموضوع له أو لا، تجري أصالة الحقيقة، لأن موضوع الحجية عبارة موضوع أصالة الحقيقة عبارة عن المعنى الذي وضع له اللفظ، المعنى الذي اللفظ حقيقة فيه وهو العموم. خلي يكون كلمة إلا الفساق أو أي كلمة أخرى يحتمل قرينيتها، خلي يكون موجود في الكلام، هذا ما يضر. فتجري أصالة الحقيقة عند الشك في قرينية المتصل بناء على هذا المبنى. أما إذا قلنا بأن موضوع أصالة الظهور عبارة عن الظهور الفعلي، فهناك رأينا بالأمس أنه مع الشك في قرينية المتصل يخرب هذا الظهور الفعلي، ينهدم. إذا قلنا أن موضوع حجية الظهور عبارة عن الظهور الفعلي، يعني ما يظهر لنا فعلا من كلمة العلماء الآن في هذه الجملة التي قالها وهو قوله أكرم العلماء إلا الفاسق، ماذا يظهر لنا من كلمة العلماء؟ هذا الذي يظهر هو الحجة، مو أنه ماذا وضع لفظ العلماء له، ما لنا شغل بالوضع. موضوع الحجية الظهور الفعلي لكلمة العلماء، الظهور الفعلي خرب مع مجيء إلا الفساق متصلان، ونحتمل أن الفساق يشمل مرتكب الصغائر، إذن فنحتمل أن المتكلم لم يرد بالعلماء عموم العلماء حتى العلماء مرتكبي الصغائر، نحتمل هذا لأن نحتمل تخصيص هذا إلا الفساق، نحتمل قرينيته ومخصصيته للعام، فلا ظهور فعلي للعام في العموم. فلو كان الظهور الفعلي هو الحجة هذا الظهور الفعلي انهدم بمجيء كلمة يحتمل قرينيتها، فالشك في قرينية المتصل يضر بالحجية. هذا الذي قلناه بالأمس. احنا الآن نريد نقول انه اذا آمنا بما نقوله من أن موضوع الحجية لا هو الوضع حتى تجري أصالة الظهور حتى عند الشك في قرنية المتصل، ولا هو الظهور الفعلي حتى لا تجري أصالة الظهور عند الشك في قرنية المتصل، وإنما موضوع الحجية عبارة عن الظهور الموضوعي الظهور اللغوي، فمن جهة طرح هذا البحث يكون معقول وهو الشك في الظهور، لأن الظهور الموضوعي أو قولوا اللغوي هذا أمر يعقل الشك فيه كما نوضحه إن شاء الله، شيء يعني معقول الشك فيه، مو مثل الظهور الفعلي الذي يكون كالعطش والجوع لا يشك فيه، هذا أمر يحصل الشك فيه أحيانا فيعقل البحث حول الشك وطرق إحرازه. ومن جهة أخرى لا تجري أصالة الظهور عند الشك في قرينية المتصل، لأن هذا الظهور الموضوعي يضر به احتمال قرينية المتصل كما سوف نشرحه. إذن فيمكن الجامع بين هذين المطلبين، إمكان الشك في الظهور وطرح هذا البحث، وبين عدم جريان أصالة الحقيقة عند الشك في قرينية المتصل. خب، وليس مقصودنا من الظهور اللغوي أو الظهور الموضوعي ذاك الذي نسب إلى المتقدمين والذي ذكرناه بالأمس أنهم جعلوه موضوعا للحجية، وهو عبارة عن المعنى المستفاد من حاق الوضع في اللغة الأصيلة، ليس هذا المقصود، كي يلزم من ذلك جريان أصالة الحقيقة عند الشك في قرينية المتصل كما جاء في التوهم والذي ذكرناه بالأمس، بل إن مقصودنا من الظهور اللغوي أو الظهور الموضوعي كما تقدم شرحه وتفصيله في الجهة الثانية من جهات البحث عن كبرى حجية الظهور، عندما كنا نتكلم عن موضوع حجية الظهور هناك قلنا مقصودنا من الظهور اللغوي أو الموضوعي هو شنو؟ الظهور بموجب علاقات اللغة، الظهور بموجب أساليب التعبير العام، بعبارة أخرى المقصود منه هو الظهور النوعي الذي يشترك فيه أبناء العرف والمحاورة، وبعبارة ثالثة المقصود منه الظهور اللغوي أو الموضوعي، المقصود منه ذاك المدلول التصديقي النهائي الذي يتعين ويتشخص ويتكون للكلام بموجب مجموع القواعد والنظم الموجودة لدى العرف لاقتناص مراد المتكلم في باب المحاورات وفي مقام التفهيم والتفاهم. وإن شئتم فسموا هذا الظهور الموضوعي أو اللغوي سموه لغة العرف، المهم لغة العرف سموه هذا في مقابل اللغة الأصيلة اللي وضعها الواضع. فموضوع الحجية ليس هو اللغة الأصيلة ولا هو الظهور الفعلي يعني الذاتي الموجود الآن في ذهنك أو في ذهني، لا لا هذا ولا لا، موضوع الحجية لغة العرف، لغة أبناء العرف أبناء اللغة. خب هذا هو المقصود من الظهور الموضوعي. وقد كان سيدنا الأستاذ الشهيد رحمه الله عليه يقول أنني أظن أن مقصود المتقدمين من قولهم أن موضوع الحجية هو الواضع والمعنى المستفاد من الواضع في اللغة، مقصودهم هذا المعنى، مقصودهم المعنى المستفاد من الواضع في لغة العرف لا ذاك الذي نسب إليهم والذي هو عبارة عن المعنى المستفاد من حاق الوضع في اللغة الأصيلة التي وضعها الواضع. على كل حال فالظهور بهذا المعنى الذي ذكرناه ظهور اللغوي أو الموضوعي أو قولوا لغة العرف هذا شيء واحد دائما، قد يعرفه شخص وقد يجهله شخص آخر، هذا أمر ليس أمره دائرا بين إحراز الثبوت وإحراز العدم، لا يعقل الشك فيه، أمر يعقل الشك فيه، قد يعرفه الإنسان يعرف أن لغة العرف شنو وقد يشك. فهذا الظهور أمر واقعي خارجي لا يختلف من شخص إلى شخص، يعني هو ثابت في خارج ذهني وذهنك، هو شيء له واقع موضوعي، لغة العرف لها واقعها بقطع النظر عن ذهني وذهنك، ذهن هذا السامع أو ذهن ذاك السامع، أنا إيش أفهم أنت إيش تفهم، هذا بغض النظر عن هذا العرف النوع إيش يفهم، هذا فهم النوع هذا أمر موضوعي واقع موضوعي قد أنا أصل إليه أعرفه وقد لا أصل أجهله أشك فيه. فالظهور بهذا المعنى يعقل الشك فيه، فهذا البحث فرحه معقول. إذن هذا التوهم الذي كان يقول لا معنى لطرح هذا البحث، هذا التوهم غير صحيح بناء على هذا، يعني في خارج ذهن هذا السامع أو ذاك ماذا يفهم العرف، هذا الفهم العرفي أو لغة العرف، هذا الأمر الواقعي الخارجي، هذه اللغة العرفية قوانينها ونظمها هذا شيء ثابت في خارج ذهني وذهنك، قوانين اللغة العرفية دائما تقتضي معنى معينا أو أحد معاين معينة عند الإجمال من دون أن يختلف الحال باختلاف الأشخاص. أما الظهور الفعلي أو قولوا الظهور الذاتي بالمعنى الذي لا يمكن الشك فيه مثل الجوع والعطش، هذاك يختلف من شخص إلى آخر، هذا الشخص من أبناء اللغة مع ذاك الشخص من أبناء نفس اللغة قد يختلفان في الظهور الفعلي الموجود عندهما. ليش؟ لأن الظهور الفعلي الذاتي عبارة عن ماذا؟ ليس عبارة عن ما يفهمه العرف ما يفهمه النوع، عبارة عن ما أفهمه أنا، أنا بوصفي الشخصي، ما ينسبق إلى ذهني أنا أو ما ينسبق إلى ذهنك، وعاؤه هذا الذهن أو ذاك الذهن أو ذاك، ليس وعاؤه ذهن النوع، وعاء هذا الظهور هو ذهن هذا الشخص أو ذاك الشخص. خب هذا الذهن أو ذاك الذهن ليس فارغا مشحون، كل ذهن شخصي هو مشحون بأمور شخصية مختلفة. ذهن الشخص المتلبس بالمبدأ، ها؟ الشخص المتلبس بالمبدأ، لا لا لا لا، السامع، السامع اللي يسمع الكلام، هذا الذهن أو ذاك الذهن هذا مشحون بمختلف الخصوصيات والعوامل المؤثرة، محاوراته هذا مع الناس، تعايشاته، تفكيراته، بيئته، ثقافته، مقدار الاطلاع على استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى أو في ذاك المعنى إلى غيره. هذا الذهن مشحون بهذه الأمور، فهذا الذهن عندما يفهم معنى هذا هو الظهور الفعلي، هو الظهور الذاتي. هذا قد يختلف عن الظهور الذاتي عند شخص آخر، لأن ثقافة الشخص الآخر تختلف، بيئته تختلف، خصوصياته تختلف. هذا يعيش في قوم، ذاك يعيش في لندن، ثقافة هناك وين، ثقافة هنا وين، بيئة ذاك وين. فقد يؤثر، تؤثر هذه الثقافات والبيئة والعوامل المختلفة من شخص إلى شخص، تؤثر في فهم هذا عن فهم ذاك. فهم هذا وفهم ذاك مو حجة، مو مقياس للحجية، مو موضوع للحجية. موضوع الحجية ليس هو الظهور الذاتي، ما تفهمه أنت، أنت الشخص الخاص بما تمتلكه من خصوصيات، هذا فهمك الذاتي، هذا الظهور الذاتي عندك. هذا قد يكون أمارة، بعد ذلك سوف نجعله هذا أمارة، مو أنه نسقطه عن قيمة بتاتا، لا، لكن هذا ليس هو موضوع الحجية، قد يكون أمارة على ما هو موضوع الحجية. الآن نحن نريد أن نحدد موضوع الحجية، الظهور الذي هو حجة مو هذا بالذات، هو ذاك. فالظهور الفعلي في الواقع لو أردنا أن نمثل له، نمثل له بالماء، أفرض الماء الذي يصب، ماء واحد يصب في أواني مختلفة الألوان، إناء أبيض وإناء أخضر وإناء أحمر وإناء أسود، هو الماء واحد، لكن عندما يصب في هذه الأواني المختلفة الألوان، الماء هم يكتسب تلك الألوان. الماء الذي صب في الإناء الأخضر راح يصير ماء أخضر، والماء الذي صب في الإناء الأحمر يصير ماء أحمر. يكتسب الماء لون الإناء الذي صب فيه. الظهور الفعلي لكل كلام هو شأنه شأن ذاك الماء، إذا صب في هذا الذهن فسوف يكتسب لون ذاك الذهن، ولون ذاك الذهن يختلف عن لون الذهن الآخر، لأن ثقافة هذا الذهن تختلف عن ثقافة ذاك الذهن، بيئة هذا الذهن تختلف عن بيئة ذاك. فالظهور الذي يصب هنا راح يكتسب لون هذا، والظهور الذي يصب هناك راح يكتسب لون ذاك. فالظهور الفعلي لكل كلام هو نتيجة اللغة وزائدا المؤثرات، اللغة أولا زائدا المؤثرات الشخصية اللي أشرنا إليها. لغة العرف أو الظهور النوعي هو مين يتشكل، كيف يتكون؟ يتكون من مجموعة من الظهورات الفعلية، لا، ظهور الألف وظهور باء وجيم يتشكل، وإلا هو قومو بحد ذاته أنه شيء مستقل عن الظهور الفعلي. لا لا، مو يتشكل من هذا الظهور، لا، الظهور النوعي، الظهور النوعي يعني كما قلنا، يعني هناك قواعد لغوية عند العرف يمشون عليها في محاوراتهم، كيف تكون القواعد مشتركة وليش متغيرة بالتدريس بالتدريس شلون اللغة شلون تكونت هي اللغة الأصلية شلون تكون إذن منشأ تكون الظهور النوعي هو هذه المفردات التي هي تشكل عبارة عن المفردات هذه ظهورات فعلية هذه نتيجة ذيك يعني احنا الظهور الفعلي نتيجة اللغة وزائدا المؤثرات الشخصية العوامل الشخصية المختلفة هذا يصير ظهور فعلي الظهور النوعي لا يخلو أمره أما أن يتكون هو متكون بقطع النظر وبالاستقلال عن الظهورات الفعلية بلي بلي بلي هو يعني العرف بما هو عرف النوع بما هو نوع له نظام ها نسأل هذا السؤال هذا العرف بما هو عرف منين يجي منين اجى موجود من الاول هو منين اجى يعني شنو من الاول شلون يعني الاول يعني شنو من هو العرف منين اجى لو يعني النظام اللغوي شلون اجى لا هو اقول شو كيف تشكل لابد انه النظام بمعونه انه النظام كيف تشكل بلي يعني ظهور العرفي او لغه العرف او هذا القانون العرفي الذي يجري عليه العرف كيف تشكل الوضع كيف يحصل نسألكم وضع اللغة الأصيلة كيف واضع ذاك وضع واضع معين وضع معين أو أو أو أو يعني مجموعة من خوف هنا نفس الشيء هذا هم نفس الشيء هذا هم لغة العرف أيضا تكونت نتيجة واضعين إذا يؤثر الظهور الفعلي مو الظهور الفعلي واضعين وضعوا الألفاظ بعد ذلك صار ظهور الفعلي في طول هذا أقول لك الظهور الفعلي نتيجة هذا وزائدا المؤثرات الشخصية الموجودة عندك وعندي يصير حينئذ يتولد الظهور ذاك في طول هذا شلون يكون ذاك هو سبب هذا ذاك في طول هذا قلنا الظهور الفعلي عبارة عن اللغة نتيجة اللغة فأول كن يحصل نظام لغوي محدد مشخص يحصل منين يحصل من واضع معين أو من واضعين هذا بحث في بحث الوضع في بحث الوضع قلنا أن الوضع واحد معين أو الله هو الواضع أو مجموع المجتمع هو الواضع أو هذاك بحث آخر المهم نتيجة اللغة زائدا المؤثرات الشخصية اللي تختلف من شخص إلى شخص نتيجة يصير شنو هذا الطفل اللي اسمه الظهور الفعلي الذاتي هذا نتيجة ذاك احنا جاي نتكلم في ذاك الظهور اللغوي أو الظهور الموضوعي يعني ما يفهمه العرف بموجب قواعد اللغة الموجودة عنده وأساليب التعبير العام المتفق عليها في العرف في محاوراتهم في تفهيمهم وتفهمهم أكو أشياء أكو نظم عندهم مو قتلة مو همج مو غابة كل لغة كل عرف له لغته هاي اللغة واقع موضوعي محدد مو شيء هيك سيال اللي يتكلم حسب تلك اللغة يقولوا له هذا يتكلم مثل أوادم اللي يتكلم خروجا أو تمردا عن تلك اللغة اللي يفهم العرف يقول لك هذا حكي مو مال أوادم أكو حكي أوادم عندهم محدد شيء موضوع شيء نوعي مشترك واقع وموضوعي واحد اتفق عليه شلون اتفقوا بعد هذا شأن البنات الاجتماعية شلون تحصل في المجتمعات اتفاق عفوي او شيئا فشيئا او يرجع منشأ الى يعني ذاك هذا منشأ ذاك مو ذاك منشأ هذا منشأ ذاك بالعكس قولوا هذا منشأ ذاك منشأ الظهور يعني قبل لا يحصل الظهور النوعي قبل الاتفاق عليه قبل ان يكون لغه عرفيه إذا ما أن يتعامل به ماكو ماكو ماكو ظهور ماكو ظهور فعلي ماكو ظهور فعلي ماكو ظهور فعلي ماكو ظهور فعلي قبل أن تحصل لغة وقبل أن يحصل شيء ماكو ظهور فعلي كيف كان التفاهم يعني الإنسان الأول الإنسان الأول يعني الإنسان الأول هو شوية بذا أول كتاب ما لو كانت مفردات مفردات من ألف مع باء ثم باء مع جيم إلى أن ينتشر ويتكون حتى يصبح ويستقر ظهور نوعي وظهور مولانا القضية مقلوبة تأخذوها عندكم أنتم بالعكس مقلوبة. لا مولانا لا. الظهور الظهور الفعلي ما يمكن أن يحصل في الأذهان إلا بعد أن يكون هنا أو إلا بعد أن يكون هناك اللغة وقواعد ونظام لغوي وقواعد وأساليب وزائدا البيئة الخاصة والظرف الخاص اللي أنا حينئذ يحصل عندي هذا الظهور الذاتي. الظهور الفعلي اللي تفضلون أنه يتأثر هذا واضح. وأنتوا جاي تقولون هذاك سبب هذا؟ أنا أقول إنه منشأ ظهور النوع أيًا كان هذا ما له علاقة ببحثنا. تكون أنا أقول. إي أيًا كان هذا ما له علاقة ببحثنا. من أي جهة هذا البحث يجري في أصل الوضع هما. قولوا الوضع شلون يحصل؟ هذا خروج عن البحث. المهم أن أن أن هذا له واقع موضوعي أو له ليس له واقع موضوعي. المهم هذا له واقع موضوعي أو لا. هسه هذا من أين حصل؟ هذا أمر بحث آخر. شلون تحصل البناءات الاجتماعية؟ البناءات الاجتماعية تحصل كيف؟ الوضع نفسه شلون يحصل؟ وهذا أمر بحثناه في بحث الوضع. أن الوضع الأول منه كان يعرض من قحطان مثلا اللي يقولون عنه أو لا ماكو شخص معين وإنما بالتدريج شيئا فشيئا كل من إجا ذاك سمى فشي باسم معين ذاك آخر سمى شيء فجرى عليه شيئا فشيئا حصلت اللغة أو لا يقول هناك قول أن الوضع هو الله هو اللي ألهم البشر بهذه الألفاظ لكي يستعين بها لفهم المعاني. على كل حال هذا بحث آخر، هذا خروج عن البحث. أنه كيف يحصل هذا، هذا أمر بحثناه نحن. المهم أن موضوع الحجية هو هذا مو ذاك، ذاك نتيجة هذا، ذاك مسبب عن هذا. مو الوضع أحد مكوناته. الوضع اللغة الأصيلة ها أحد مكوناته. اللغة الأصيلة أحد مكوناته، يعني العرف عند اللغة عند اللسان خاص به. هذا اللسان يشترك مع اللغة الأصيلة اللي وضعها الواضع يعرب من قحطان، يشترك في كثير من الأمور، و أيضا له شيء يخص به العرف. فمجموع هذا نسميه لغة العرف. لغة العرف يعني ما يفهمه هذا النوع، ما يفهمه هذا النوع ليس بالضرورة هو نفس ما وضعه الواضع، وليس هو بالضرورة نفس ما تفهمه أنت ذهنك الخاص أو أنا ذهني الخاص. هذا لا شيء ثالث، هذا شيء ثالث اللي تقول هو موضوع الحجية. يعني أسعب زمن المعايشة يعني أثناء ما أنه يصدر هذا الشيء، بس مثلا زمن بعيد هذا أهم من مرجعنا. يعني حاليا الروايات اللي موجودة هل أنه نرجع من فهم العرف؟ ما وصلنا فهم العرف، يعني وصلنا إحنا الألفاظ هذه موضوع هي باللغة، يعني غالبا ما نفسر الروايات كما موجود في اللغة، يعني بالوضع، يعني مرجعنا دائما للوضع. بل يخوف يعني بعد إذا في مشكلتنا بالوضع، يعني إذا تحصل الشكوك تحصل، يعني هذا النوع الثالث أقول ما هي ثمرة يعني طارحة، يعني ثمرته يعني هي هاي أنه لو لم نقل به، لو قلنا الأمر دائر بين ذلك الشقين، فإما أن تقولوا أن الموضوع هو الوضع فإذن هذا البحث معقول، لكن حينئذ تجرون همأصات الحقيقة عند الشك في قرينية المتصل، والحال أنه ما تجرون أصات الحقيقة عند الشك في قرينية أصات الظهور، ما تجرون عند الشك في قرينية المتصل في كلمة أكرم العلماء إلا الفساق، هناك ما تجرون أصالة العموم في كلمة العلماء رغم وجود كلمة الفساق اللي تحتملون قرينيته على التخصيص. فإما ذاك وإما الظهور الفعلي الظهور الذاتي، إذن إذا كان الظهور الذاتي خب أصالة الظهور ما تجري عند الشك في قرينية المتصل لأن الظهور الفعلي خرب، لكن من جهة هذا البحث يكون بحث لا معنى له. يعني ثمرة عملية علمية مو عملية، يعني إيه بناء على هذا الشق الثاني، هذا البحث لا معنى له أصلا لأن الشك في الظهور الفعلي لا معنى له. احنا نريد نقول لا، هم الشك في الظهور بحث له معنى معقول ولا بد من طرحه، وهم من جهة أخرى أصالة الظهور ما تجري عند الشيخ في قرينة المتصل. فبالجمع بين هذين نريد أن نقول أن موضوع الحجية لا هو ذاك الشق الأول ولا هو ذاك الشق الثاني، موضوع الحجية هو هذا الشق الثالث. يعني لا الوضع هو المهم، العبرة ليست بالوضع وليست العبرة أيضا بالظهور الفعلي، العبرة بالظهور النوعي. والظهور النوعي أو سموه لغة العرف أو ما يفهمه الأبناء اللغة بحسب قواعد المجموع قواعد ونظم اللغة والعرف اللي يعيشون بها، ما يفهمه هؤلاء، هذا هو المهم، هذا هو الحجة. وسوف نقيم الدليل إن شاء الله على أن هذا هو الحجة. وإذا كان هذا هو الحجة حينئذ نحن وظيفتنا تجاه الآيات والروايات أن نحرز هذا، أنه في ذاك الوقت ماذا كان يفهم العرف من هذا اللفظ أو من هذه الآية أو من هذه الرواية، وهذا هو المهم. بلي. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.